نحن عم نحكي العصبات بيطلعوا من الرجال كله، نحن نستثني اثنين، نحن نستثني الزوج بياخذ نصيبه، بياخذ النصف ما في غيره بياخذ النصف، والأخ بأم بيأخذ أيضا نصيبه وهو السدس. وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال. الإناث كلهم صاحبات، لو وجدت بنت إلا إليك النصف فقط، لو وجدت أخت من إلا إليك النصف، لو وجدت بنت ابن من إلا إليك النصف، لو وجدت أم من إلا إليك الثلث، لأنه ما في فرع وارث، في فرع وارث إلى السدس. نعم. إلا المعتقة، كان في عنده عبد وأعتقته، مثلا كالسيدة عائشة رضي الله عنها أعتقت بريرة فصار لها مالا مثلا، ولم يكن لها أحد، فماتت بريرة في حياتها مثلا، من يرثها؟ السيدات. إلا المعتقة، ومن قال بالرد لا يستثني من حوز جميع المال إلا الزوجة. في عنا قانون بسموه قانون الرد، يعني نعطيه حصته بعدين ما في حدا له قرايب من رد عليه البقايا. إيه؟ الزوج إيه؟ لا يرد، الزوجين ما يرد عليهم. يعني مات الميت وخلف بنت، قديش بتاخذ البنت؟ تاخذ النصف فرضا والباقي ردا. طلعنا ما في حدا، هي اولى الناس بابوها، تاخذي لك مالي انت، ما في حدا. بحثنا في المجتمع كله فما وجدنا الا اعطيناها نصفها، ما له اي قريب بعيد ابدا، ما في من العصبات أحد، أعطيناها نصفها وبعد ذلك نعطيها النصف الثاني ردا. اليوم يمكن كفينا حاجة، حتى هذا علم الفرائض لا أريد أن أكثر عليكم فيه، فلكن أنا أريد منكم شيء واحد، يعني لا يقول واحد أنا ما بدي أفتح الكتاب لبكرة، اللي أخذناه يحله وما في مانع. أي مسألة أنا مستعد عيدها 10 مرات ومئة مرة حتى نفهمها. لحنا عندنا 4 مسائل اليوم حليناهم طبعا كبدايات، وأيضا حلينا كل من فرد من العصب. أنا بدي أضف لك شغلي على كل من فرد من العصب، في مسألة مات الميت وخلف ابن، هذا الابن اسمه عصبي. طيب ابنين تتقسم التركة على اثنين، ثلاثة تتقسم التركة على ثلاث. طيب قسم عنده أبناء وبنات، دائما للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي سهمين للابن وسهم للبنت. خلف 10 أبناء وخمس بنات، أديش تنقسم التركة؟ على 25، 25 صحيح، لأن البنات 5 × 5 العشرة نضربهم ب2 صاروا 20، كل ولد نعطيه سهمين وكل بنت نعطيها سهم واحد. بعد ذلك قال تنبيه، نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا، صلى الله عليه وسلم.